قال يا آدم أنت أبونا خيرتنا وأخرجتنا من الجنة. قوله أخرجتنا هذا من باب عطف التفسير، يعني أن تخييبهم هو إخراجهم من الجنة. أي جنة هي؟ هل هي جنة المأوى أو هي جنة من الجنان في الدنيا، يعني بستان كثير الأشجار وكثير الزرع أو ما أشبه ذلك؟ الجواب بالأول، الجواب الأول أنها جنة المأوى. وفي ذلك يقول ابن القيم في منيته: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. إذن الجنة هذه هي جنة المأوى، أسكنها الله تعالى آدم ونهاه أن يأكل من الشجرة فأكل، وصار ذلك سببا في نزوله إلى الأرض، والله تعالى أحكم الحاكمين بحكمة عظيمة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.